على موجات البرنامج العام مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. موعدكم يتجدد وحروب الجيل الرابع. أهلا بك أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا فندم. هبدأ معك منذ انتهت الأخبار. منذ قليل أذعنا في الموجز أعلنت وزارة الداخلية اليوم إحباط مخطط لتنظيم الإخوان الإرهابي يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة وافتعال الأزمات. أوضحت الوزارة في بيان لها أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 17 من أعضاء وكوادر التنظيم أثناء اجتماعهم بمركز شبين الأناطر بمحافظة القليوبية. كما عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأسلحة، وقد قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات. طبعا ضربة أمنية كبيرة تؤكد كل اللي كنا بنقول قبل كده أنه في نوعين من الأزمات بنواجههم، طبعا غير الأزمات السياسية، في نوعين من الأزمات اللي بنواجههم جوه مصر وراهم أيدي ممكن نسميها خفية لكن احنا عارفين الجهة يعني اللي بتحركها. الأزمة الأولى هو أزمة العملة وبعض الأزمات الاقتصادية اللي لسه كمان في مجهود كبير لازم يتبذل من الأجهزة المختصة لضبط كل المتسببين فيها. نعم. لأن في درجات وسيطة كمان بين تجار الجملة والتجزئة في بعض السلع بتلاقي فيها دور خبيث وشرير لازم يتشاف ويتوقف. الحاجة التانية الدور اللي بتعمل على شبكات التواصل الاجتماعي، جزء من حسب ما عرفت جزء من شغل الخلية اللي اتمسكت هي إشاعة جو تشاؤمي في البلاد من خلال صفحات بتسرب أخبار مفبركة أو بتبالغ في الأخبار السلبية وترويجها للناس. هو إيه يعني هذا التنظيم حط قدامه عنوان أو مسمى وحدة الأزمة، بيعملوا كيان تحت مسمى وحدة الأزمة. دي معلومات توفرت لدى معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات الجماعة الهاربة الهاربين خارج البلاد كيانا تحت مسمى وحدة الأزمة. لا، وحدة الأزمة مصطلح بيتعمل لما بتشكل مجموعة أو لجنة من بعض الأفراد بتبقى مهمتها مؤقتة خاصة بأزمة معينة، بس دايما بتعمل في الجهات الرسمية. أنا معرفش هم عملها زي في كيان غير شرعي، لكن وحدة الأزمة يعني لما مثلا تبقى في أزمة زي المركب اللي غرق ممكن تعمل أزمة في وحدة أزمة وزارة الداخلية تتابع الموضوع، أو أزمة في البحرية تتابع الموضوع وتنتهي اللجنة بنهاية الأزمة. لكن هم واضح ان هم ما عندهمش خبرة بالمصطلحات، هم وحدة اتعملت عشان تخلق أزمات مش عشان تتابع أزمة من الأزمات، هم معمولين أساسا اختلاق وإثارة أزمات بالضبط. لكن هو المصطلح ده معنى، لكن هو واضح انه مش عارفين يعني في المصطلحات فبيقولوا اي حاجه. لكن اللي يعنينا انه ثبت كل يوم بيثبت، مره حضرتك اذعتي المهندس اللي اتمسك بيدير 17 صفحه وواحد تاني بيدير 20 صفحه، وبالتالي كل اللي بيقولوا انه وفي اعترافات اذعتها يعني وزاره الداخليه. انا قبل ما انزل نشرت الخبر على صفحتي فبرضه دخل حد او مجموعه من الطيبين وحسن النيات وقالوا يعني ازاي خليها تبقى بالشكل ده وتعمل جو تشاؤمي. لغايه ما وصلت هنا حضرتك بتقولي لي انه اذاعوا الاعترافات صوت وصوره. فالحسن النيه اللي عند الناس ده جزء من الازمه اللي احنا بنعانيها. يعني في ناس بيقدموا خدمات دون يعني يشعروا مش عارف يعني انا مش عارف اللي اكتر من كده ايه. شايفين حرب على شبكات التواصل الاجتماعي غير مسبوقه. اكتر من كده ايه اشاعات ممكن تبقى موجوده علشان يفهموا انه في ماكينة شغالة بتضخ في الإشاعات دي وبتكبرها وبتصدرها للناس. أكتر من كده إيه ممكن يبقى عندنا إنجازات ومع ذلك في قطاعات كبيرة حاسة ببؤس بسبب المناخ اللي هم بتصدر ده رغم كل هذه الإنجازات الموجودة اللي ممكن يعني لو موجودة في دولة تانية كان شعبها حس يعني براحة وبتفاول أكتر من كده بكتير. هي الشائعات هي اللي برضو بتدخل تنغص علينا حياتنا. احنا دلوقتي في انجازات موجوده ولكن هذه الشائعات بتحاول دايما تنغص هذه الفرحه وتخلينا طبعا هيسيبك ازاي تفرح. لكن احنا لازم يكون عندنا وعي. انا امبارح في اخبار مفرحه ان شاء الله نقولها في اخر الحلقه او قبل نهايه الحلقه ودخلت ناس برضو تتكلم في موضوعات تانية ملهاش علاقه يعني حتى ناس في البعض يعني مش عارف يفرح بإنجاز كبير موجود زي اللي إن شاء الله هنقوله دلوقتي. ودخلت تتكلم رغم ان الموضوع اللي بتتكلم فيه اللي هو موضوع الاسعار يعني يتكلموا فيه عشرات المرات. لما تلاقي خبر كويس شجعه ودعمه وافرح معاه وتكلم في الموضوع الاسعار في موضوع في وقت تاني في لحظه تانية في مناسبه تانية. خصوصا انك يعني اتكلمت فيه كتير لكن في البعض بيبقى عنده ارتباك كده ما بيعرفش امتى يفرح بانجاز لبلده وامتى ينتقد حاجه خطا برضه في بلده. اللخبطة دي عايزين الناس تاخد بالها منها وتحجمها شوية وتوقفها شوية. الوعي مهم جدا في طبعا هو الوقت كل احنا كل شغلنا على الوعي. وده اللي احنا بنقوله ده يعكس ان البعض من الاصدقاء والمستمعين والموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي عندهم يعني الوعي عندهم لازم يبقى يترتب في دماغهم اكتر من كده. بس في يعني تقدم ملموس على الفيسبوك طبعا دايما بنلاحظه انه التقدم هائل. انا بتكلم على المجموعه دي اللي ممكن تعمل لخبطه واحيانا بيبقوا زي ما انت بتقول كده حاسس ان هي لا طب ناس كتيره في نفس البوست دخلوا ورد عليهم من غير ما حد يطلب منهم ناس وناس عاديين ما هياش لجان الكترونيه لكن اشخاص طبيعيين يعني بعضهم نعرفه يعني بعضهم موجود بصفته وبشخصه وباسمه وبصوره وموجود يعني شخص طبيعي من غير ما حد يقول. لا نسبة الوعي طبعا مختلفة تماما عن مثلا سنة فاتت وكل كل شهر بتقدم عن مستوى الوعي في الشهر اللي قبله. طيب أستاذ أحمد يعني جهود أمنية يعني ملحوظة وأيضا قواتنا المسلحة وجهودها على الحدود وفي كل مكان ملحوظ لإحباط أي مخططات إرهابية أو حتى الهجرة غير الشرعية أو غيرها من يعني ما يعطل سوف الأمن. القوات المسلحة عاملة إنجازين امبارح يعني طبعا المركب اللي غرق في كفر الشيخ وعشان بس الناس تبقى عارفة المركب غرق على مسافة 10 كيلو يعني داخل الحدود الإقليمية يعني لو كان خارج الحدود الاقليميه كان ممكن نلوم ناس وجهات مختلفه لكن حرس الحدود بيبقى مختص انه الناس ما تطلعش خارج الحدود او حاجه تدخل من بره الحدود لجوه الحدود. وبالتالي اللي قامت بيه القوات المسلحه في انتشال طبعا هي ما لهاش علاقه باللي حصل لكن هي قدرت انه على الاقل تريح اهالي الناس اللي توفوا وتبحث عن جثثهم وتنقذ اللي قدرت عليه. في نفس الوقت امبارح كان في مركب تاني لصيادين مصريين في البحر الاحمر برضه لحقت القوات البحريه انقاذه بعد استغاثه مركب صيد عادي يعني. وابتدت الحمد لله احنا خدنا فتره من سنوات كده الاستغاثات دي بيتم تجاهلها ولما الجهات المدنيه لما تيأس كانت بتتصل بالاخر بالقوات المسلحه اللي كانت بتتحرك فورا بس بعد فات الاوان. دلوقتي الحمد لله دلوقتي بنسمع عن الاستغاثات بتلقى صدى وبتلقى رد فوري سريع. وإيجابي والناس بتتحرك. المركب ده كان ممكن تبقى كارثة تانية في البحر الأحمر امبارح لولا برضو القوات المسلحة لحقت الموضوع وأنقذت الناس كلها. طيب يا فندم حملات كتيرة جدا بخصوص المراكب ومراكب الصيد وغيرها على الفيسبوك يعني حملات تشويه وحملات يعني خلق واقع مش موجود وتضليل شايفها ازاي؟ أنا شايفها إنه هذه العصابات موجودة من فترة طويلة. أنا الأوان أنه تلقى ردع حاد وشديد من الأجهزة المختصة. أنا ليه استنى النهاردة لما بكرة يبقى في مركب يتعرض للغرق؟ يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه رجال مكافحة المخدرات مثلا دلوقتي مش بيستنوا العمليات التهريب لما تحصل يمسكوا الناس على الحدود. لكن مخترقين العصابات عندهم عيون في كل مكان عندهم ناس بيجيب لهم معلومات ومصادرهم نشطة وشغالة. نفس القصة لازم نعتبر الهجرة غير الشرعية دي جريمة بتحصل مش نستنى لما تحصل الكارثة. هي موجودة في كل البلاد يا موجودة في كل البلاد لكن عندنا دلوقتي أوروبا بتشير إلى يعني مصدرين للهجرة الشرعية. احنا طبعا قدمنا دليل ان احنا جزء منها للأسف وعندنا ليبيا لوحدها أكثر من 70% من الهجرة غير الشرعية اللي بتروح لأوروبا. باقي الدول كلهم يعني بيبقى فيهم مصر بتتحمل الباقي لكن مصر عندها قدرة في المياه الإقليمية على ضبط حاجات كتير حتى كمان بما فيها السواحل القريبة من ليبيا. كنا في غنى عن كل ده لو ما حصلش حادث المركب بتاع كفر الشيخ. عايزين الأجهزة تنشط ومعلوماتها تبقى يقظة بالنسبة لمصدر القلق نفسه مش بعد القلق ما يحصل. وبالتالي أنا يعني أتصور دلوقتي أن في خريطة كاملة بسمسرة الهجرة غير الشرعية، الناس اللي بتشغل في الموضوع، الناس اللي بتتكسب من وراه، الوسطاء، الناس اللي بتجيب الناس من بعيد عشان تسافر، خصوصا كان في أجانب من ضمن الضحايا. طبعا أهليهم دلوقتي موجودين هناك بيدوروا، يعني بيشوفوا بيتابعوا الموضوع. أنا شايف أن الأجهزة دلوقتي يجب أن تقفل الباب من بمفتاح أو من جذوره وتشوف له حل. يعني معنا تليفون يا أستاذ أحمد. مساء الخير. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أستاذ ميادة، أهلا بحضرتك، نتعرف بيك. معك حسن بغدادي عبد القادر من الأقصر. أهلا وسهلا يا فندم. تحياتي لك أستاذ أحمد. أهلا أستاذ حسن، إزي حضرتك؟ والله الأول إحنا بنعزي ضحايا المركب بتاع رشيد دي. كل الضحايا بنعزي أهاليهم. لكن أستاذ أحمد السؤال، المركب دي على أساس ركبت الناس دي؟ وطلعت ازاي المركب دي؟ ما فيش يعني جهازات رقابيه ولا جهات امنيه ولا على اي اساس اللي بيحصل ده الزحمه؟ كل يوم كارثه كده الزحمه. طب ليه كده يعني؟ ما انا لسه بتكلم، لكن ان شاء الله يبقى الموضوع بقى في حسم في الزحمه من الجهات الرقابيه في المسائل دي. مركب يشيل 150 يشيل 400 زحمه، ده حرام والله. طبعا طبعا جشع ورغبه في منظمه في ولسه واحد لما اخذ الزحمه واحد بيتكلم في التلفزيون، يعني من اهالي الضحايا، بيقول لك الحاله الاقتصاديه سيئه. ايه الحاله الاقتصاديه سيئه يعني؟ فين الحاله الاقتصاديه؟ المذيع عجبني بتاع التلفزيون، قام عليه والله اداله كلمتين كويسين، يعني قال له السوريين شغالين ما شاء الله زي الفل عندنا، يعني ايه رايحين هجره غير شرعيه دي؟ عمل ايه هناك يعني؟ هو هناك الجنه هناك الزحمه؟ لا، في ناس يعني انت شايف احلام الناس بقى في معتقد ان اوروبا دي جنه، ورغم ان هم بيروحوا هناك يشتغلوا يعني اعمال يعني مش عايز اوصفها باص، لكن اعمال طبعا الدنيا يعني بتبقى مش لائقه يعني بقطاعات كبيره او كثيره. يعني احنا دايما بنواجه نفسنا يا استاذ احمد، اي سلبيات او اي حاجه موجوده في بلدنا بنواجهها، ويعني عبء كبير على الامن، وعبء كبير على القوات المسلحه. نحارب الارهاب، نحارب العصابات الداخليه والخارجيه، يعني في كل مكان نحارب في كل جبهه داخليه وخارجيه. ودي لسه هو الخلية اللي ممسوكة كمان. أستاذ أحمد، حرب الوعي وحرب الإلكترونية اللي شغالة دلوقتي على وسائل الاتصال الحديثة ووسائل الإعلام الحديثة دي لوحدها مصيبة كبرى يعني. أستاذ أحمد، إذا وقفنا عند خطاب وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنت كتبت مقال يخص هذا الموضوع طويل، وهذا الخطاب مهم جدا، أشار عليه العالم وكان لاقى تصفيق كبير في كلمة الرئيس هناك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هو ما كانش لي حظ أن حضرتك تبقى موجودة السبت اللي فات، كان موجود دكتور هشام والأستاذ شيرين، لكن أكيد السادة المستمعين الأعزاء المتابعين الحمد لله قلنا أنه طالما في كلام عن الهجرة واللاجئين في أتوقع أنه يبقى خطاب رئيس السيسي عن الأشقاء في سوريا وفي ليبيا. يعني الرئيس كان عند حسن ظن كل المصريين والعرب، وللأمانة الخطابين اللي في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن كانوا على أروع ما يكون. ربما العامة والناس بيسمعوا الخطابات بيشوفوا الأداء، بيشوفوا انسجام الناس مع الخطاب، بيشوفوا رد الفعل من الموجودين، بعد كده بيتابعوا التعليقات في وسائل الإعلام. لكن الدبلوماسيين والساسة تحديدا وخصوصا الموجودين هناك اللي هم أصلا متوجه لهم رسائل، بيبقوا بيحللوا كل حرف، مش كل كلمة بس. الحرف عندهم بيفرق وبيبقى ليه دلالة خطيرة ومهمة. احنا مثلا الاسراء العربي الاسرائيلي ده القرار 242 الشهير متعلق بسبب حرفين، من يعني من سنه 67 لغايه النهارده دخلنا على 50 سنه، هو متعلق بحرفين الف ولام، اراضي محتله في نسخه والاراضي المحتله في نسخه تانية اللي هي الترجمه العربي. نعم. وده يعني القرار من ساعتها مش فعايز اقول لحضرتك ان كل حرف في الدبلوماسيه بيبقى له معنى. ف فلما نسمع خطاب الرئيس السيسي ويتكلم مثلا في الجمعية العامة عن أعمال عدائية في سوريا، ما حدش يتصور طبعا أنه أي جيش في العالم لما يدافع عن أرضه عن أرضي أو بلاده بيبقى بيعمل أعمال عدائية، وبالتالي المصطلح يروح تلقائيا على اللي يقصدهم الرئيس السيسي اللي هم الجماعات الإرهابية والجماعات غير الشرعية. لو كان عارف، لو كان قال وقف الأعمال العسكرية كان ممكن يبقى يدخل الجيش السوري من ضمن، عارف لو قال وقف الأعمال المسلحة كان ممكن يبقى يقصد الجيش السوري من ضمن اللي يقصدهم، لكن لما يتكلم على أعمال عدائية وأعمال معروف مين هو معروف مين طبعا، ويبقى الجيش السوري بره الموضوع، ويبقى الرئيس السيسي يقصد الجماعات غير الشرعية. لما الرئيس السيسي يتكلم مثلا عن المعارضة السلمية المعتدلة يبقى لازم الشرطين سلمية ومعتدلة، معتدل ومسلح مفيش حاجة اسمها معتدل ومسلح، وبالتالي الكذبة اللي بتروجها بعض وسائل الإعلام ان في معارضة معتدلة ومسلحة في نفس الوقت، يبقى الرئيس السيسي برضو استبعدهم من ضمن المستبعدين من وجود اي حل في سوريا. وبعد كده في مجلس الامن يكمل نفس الصورة اللي يقصدها الرئيس السيسي ويقول لا مكان للإرهابيين في اي حل في سوريا، ما عادش بقى زي ما كانت امريكا بتقول لا مكان لبشار الاسد في اي حل، لكن هو الرئيس السيسي بشكل حاسم وبيقول لا مكان للإرهابيين او للجماعات الإرهابية في اي حل في الصراع في سوريا. في الجمعية العامة الرئيس السيسي يستخدم بعد فترة يعني غياب عن استخدامه في الدبلوماسية المصرية مصطلح الصراع العربي الإسرائيلي، لما يستخدم مصطلح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتالي الرئيس السيسي بيتكلم في الجمعية العامة نائبا عن الأمة العربية كلها. لما يتكلم قالش بقى لا نزاع فلسطيني إسرائيلي ولا الصراع حتى في الشرق الأوسط، إنما استخدم مصطلح اللي كنا دائما نستخدمه في أدبياتنا السياسية وفي حتى وسائل الإعلام اللي هو الصراع العربي الإسرائيلي، ولذلك حمل إسرائيل قدام العالم كله مسؤولية توقف عملية السلام، واتهمها صراحة باستمرارها في بناء المستوطنات وعرقلة العملية السلمية. وبعد كده يرجع يفكر الناس بالمبادرة العربية، احنا عندنا مبادرتين عربيتين، الأولى كان الأمير فهد أيام ما كان أمير كان في مبادرة اسمها مبادرة الأمير فهد، وبعد كده مبادرة بعد كده للملك عبد الله برضو لما كان برضو ولي العهد برضو عملوا مبادرة، الاثنين موجودين الأمير يعني الملك فهد والملك عبد الله، ودي مبادرات عربية للسلام مطروحة شاملة لحل يعني إسراع في العرب الإسرائيلي كله وفي المنطقة، ويعني محدش بيدعم ده دوليا ولا إسرائيل ولا العدو الإسرائيلي بيقبل بيها. وبالتالي بدأ الرئيس السيسي أو أصر أنه يكون وده حقه وحقنا انه يكون متحدثا باسم الامه العربيه، وبالتالي ما هواش وسيط بين العرب والعدو الاسرائيلي، انا هو راجل منحاز الى امته وبتكلم بالنيابه عنها، ففكره انه وسيط فكره كانت مش موجوده في الخطاب اللي في الجمعيه العامه. الرئيس السيسي كمان بيطرح انه الحل السلمي هو الحل الافضل والاصح في اليمن، وبالتالي بيطرح نفسه باعتباره الدور مصر الأساسي اللي ممكن تقوم به بين أي أطراف متنازعة في الدول العربية، وكمان بيؤكد فورا أنه مصر موجودة في باب المندب تحرسه وتحميه، وبالتالي بيدي شرعية لوجودنا هناك مش بس عشان موجودين في التحالف لكن كمان علشان الأمن القومي المصري اللي من حقه يأمنه في كل مكان. صحيح. صراحة بقى بيعلن بقى أن ليبيا يعني الصراع هناك بيتماس مع الامن القومي المصري، قالها دي بقى ما فيهاش يعني ادنى فصال، ده بالحرف كده الازمه في ليبيا تتماس مع الامن القومي المصري، وبالتالي يعلن الرئيس السيسي صراحه للعالم كله ان النزاع في ليبيا يعني مصر من الالف الى الياء. صحيح. فكان خطاب الحقيقه مكتوب بدقه متناهيه ودقيق، كل لفظ فيه رايح في مكانه وكل لفظ فيه رايح لمحله وما فيش حاجه فيه مش مقصوده، وكملوا بالخطاب الرائع القوي في مجلس الأمن. يعني أكثر الناس تشددا أو تشاؤما في موقف مصر من الصراع في سوريا أشادت بالخطاب واعتبرته يعني تأكيد للموقف اللي هم ما كانوش مصدقينه طول الوقت، يعني دائما حتى هنا في البرنامج قلنا أن موقف مصر من سوريا ثابت وبتحدده خمس ملامح أساسية اللي هي أن الشعب السوري وحده اللي من حقه يختار حكامه، انه وحدة سوريا والحفاظ على ترابها، وحدة مؤسساتها والحفاظ عليها، وطبعا يجي في مقدمتها كل مرة بنقول الحكاية دي انا بتكلم على مؤسسات السورية، يبقى معناها أن الجيش العربي السوري في مقدمة هذه المؤسسات. الحاجة الخامسة أن الحل لازم يبقى سلمي، الحاجة الرابعة لازم الحل يبقى سلمي، الحاجة الخامسة بقى الشروع في إعمار سوريا وإعادة بناءها من جديد. هو الموقف ما تغيرش، هم ما كانوش مصدقين، لكن صدقوا بعد الرئيس السيسي ما قال قدام العالم كله وبمنتهى القوة، وكانت موجودة الدول اللي الرئيس السيسي قال في قوة إقليمية ودولية بتتصارع في سوريا وبتدفع سوريا وبيدفع شعبها الثمن، وكانوا موجودين كلهم، وكاد يعني الرئيس السيسي يشير بأصابعه إلى اللي يقصدهم، لكن طبعا كل حد بتحسس رأسه وكل حد اعتقد ان الرسالة وصلت للجميع. أستاذ أحمد، يعني لقاء الرئيس السيسي بمرشحي الرئاسة الأمريكية كلينتون وترامب، يتكلموا ناس كتير عنه، وهل هو يعني من منظور حروب الجيل الرابع هل ممكن يضايق حد هذا اللقاء؟ هل ممكن يتكلم عنه الحاقدين؟ يتكلموا عنه إزاي إذا تكلموا؟ إحنا قدام يعني مرشحين جايين أو رايحين لسكتين مختلفتين. ترامب بيرفع الشعار يعني الحرب على الإرهاب ومحاربة كل التنظيمات اللي عاملة ارتباك في العالم وتستخدم العنف في توصيل يعني صوتها للناس أو للدنيا يعني. التانية كلينتون، ودي كانت شريكة في النظام أو في الإدارة الأمريكية، ما عندهمش نظام بيسموها إدارة، الإدارة الأمريكية اللي ساهمت في خلق يعني التوتر في المنطقة من خلال ما اسمه يعني الربيع العربي. وبالتالي مصر يعني عليها تحافظ شوية على الإدارة اللي كانت فيها كلينتون، وفي نفس الوقت عندها تحافظ شوية على بعض يعني شطحات ترامب اللي ممكن تبقى عنصرية شوية. الاثنين ليهم مزايا وليهم عيوب، لكن مصر ما تقدرش تعلن دعمها لحد، لانه اولا عشان تعلن دعمك لحد يبقى انت المفروض ليك ادوات على الارض تقدر توجه الناخبين، ده مش حاصل، وبالتالي فما فيش داعي انه مصر يعني تخسر حد. لكن زي ما حضرتك سألتي، قوة تانية بقى متضررة من ده طبعا، لانه لو في علاقة كويسة بين مصر والرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية قطعا هيبقى على حساب جهات عايزة طبعا الخلافات تفضل مستمرة وعايزة المشاكل تفضل مستمرة بين مصر ودول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة. فبالتالي هيبقوا خسرين كتير لو مصر فضلت العلاقات زي ما شفناها كده في اللقاءين اللي حصلوا، واضح ان في يعني ثقة واحترام متبادلين بين الاثنين المرشحين والرئيس السيسي. لو فضل الموضوع كده اعتقد انه هيفضل، فأي رئيس منهم هيجي ممكن تبقى علاقة مصر بيه طيب. أعتقد يا أستاذ أحمد، لما مرشح الرئاسة الأمريكية يطلبه رئيس جمهورية مصر العربية ولقائه ليها دلالة، يعني بالتأكيد شايفين أنه هذا الرئيس يعمل. خمس رؤساء اللي طلبوا مقابلتهم للمرشحين، أعتقد أنهم اختاروا الخمسة اللي ممكن يبقوا مؤثرين على الأقل في يعني المجال الحيوي بتاعهم والأقاليم الكبرى. ممكن مصر تبقى الدولة الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط وأفريقيا، واختاروا بقى دول من جهات تانية ممكن تبقى مؤثرة في أمريكا اللاتينية أو كده، لكن هي على كل حال من بين أكثر من 200 دولة كانوا موجودين اختار المرشحين. مصر من ضمن خمس دول أو من ضمن خمس رؤساء دول وزعمائها اللي التقوهم. أستاذ أحمد، على مدار الأسبوع بالتأكيد لقيت شائعات، ولقيت الفيسبوك طبعا مجال كبير للشائعات واللجان الإلكترونية اللي شغالة نهار وليل، لقيت إيه يا أستاذ أحمد خلال هذا الأسبوع؟ هو لازم نقف، لأن احنا وقفنا لما حصل وشفنا ممكن يبدو للناس أن الموضوع سهل وبسيط، لكن لما نتكلم على اقتراب عودة السياحة طبعا اللي هقوله ده لازم الأجهزة تشوف الحل فورا، يعني أو ده بقى اللي المفروض تعمله خلية أزمة دلوقتي، لأن هقوله دلوقتي ده لما يبقى الكلام على إنه إحنا قربنا السياحة الروسية ترجع. وأنا هقول لحضرتك خبر رائع دلوقتي من دولة تانية غير روسيا، يعني نختم بيه إن شاء الله بتفاصيله، يعني اللي ممكن يبقى البرنامج منفرد بيها لما يبقى ده حاصل، وإنه شرم الشيخ بقى الناس بتسعد بقى لاستقبال السياحة من كل مكان. مفاجأة في كلام على ظهور حوت آخر غير اللي في الغردقة. هل بقى المسألة صدفة؟ يعني هل المسألة صدفة لما الناس المشكلة يبقى خاصة بشرم فالناس تلجأ السياحة في الغردقة فيظهر الحوت في الغردقة. ثم دلوقتي لما يبقى في كلام على عودة السياحة مش الروسية بس العالمية, وانا اقول لحضرتك دلوقتي تفاصيل تانية, فتكتشفي انه في حوت. بتعرف يا استاذ احمد المصريين بيقولوا ايه؟ والله احنا هنلعب مع الحوت وهنلعب مع القرش وهنروح بلدنا وهننبسط. اه طبعا عشان دي بلدنا حدي. اه لكن احنا لازم في المجال اللي احنا شغالين فيه ده نحط علامة استفهام على اي حاجة. فده بقى اللي محتاج خلية أزمة دلوقتي. المفروض البيئة مع ده بيتطلب يعني جهود شكلها ايه, يعني المسؤولين يعملوا ايه؟ لو الخبر صحيح وفعلا ما فيه حوت لازم فورا من خلال 48 ساعة بالموضوع منتهي. قوات وجهات من جهات مختلفة وخبراء في علوم البحار ومتخصصين في يعني فصائل الحوت بانواعها تبقى دلوقتي على طول هناك في شرم الشيخ, خلال 48 ساعة تتقل المشكله. لكن ناخد اسبوعين الحوت ظهر, الحوت اختفى, الحوت مش لاقيين, والحوت طيب راح فين, ظهر في حته. احنا دايما بنطالب يا استاذ احمد بسرعه رد الفعل. ده اهو يلا احنا ده اللي بقوله لحضرتك اهو. مين المنوط محافظ ما انا بقول لحضرتك البيئه والمحافظ جنوب سيناء والاخوه بقى في الوحدات البيطرية أعتقد أو الوحدات المتخصصة في فصائل الحيتان. لكن نسيب الموضوع كده وتقعد بقى الصحافة تشتغل وانتقل الموضوع إلى تلفزيونات وفضائيات وصحف العالم, وبقى بص تلاقي السياحة في شرم الشيخ تعطلت لها شهرين تاني. حرام يعني حرام. فورا أنا دي جرس انذار هو إن الموضوع 48 ساعة المفروض يبقى منتهي. يعني الموضوع تكرر كذا مرة يا أستاذ أحمد, يعني وإحنا خلاص دخلنا على الموسم سياحي ومنتظرين السياح. أي جاي يعني جاي جاي في أوائل عشرة تقول إن في حوت في شرم الشيخ وتحديدا شرم الشيخ. مين اللي بيعمل كده يا أستاذ أحمد؟ مين اللي بينشر الكلام ده؟ والله مش ممكن بقى نشره بس أنت ممكن, ما هو الحوت اللي اتظبط في الغردقة ما هو مسكوا عصابة في البحر المتوسط بتنقل الحيتان, وكانت الناس بتسخر وبتتريق, والمخابرات الحربيه وصلت الموضوع صوت وصوره, وانه في منطقه خارج الحدود الاقليميه بيتم تبادل ده مع جهات ما اخرى خفيه, ودول الصيادين داخلين مصر بشكل طبيعي وبيرموا الحوت في اي منطقه, والحوت بقى تحصل ما هو مطلوب الشوشره. هو مش مطلوب ياكل حد ولا يعني يعمل, مطلوب الشوشره وانه في ازعاج وانه في ارتباك وانه في ازمه في المنطقه دي, فمحدش يروح هناك. محدش يروح هناك يعني ايه؟ يعني السياحه هم قالوا لما اتمسكوا قالوا ان احنا كنا عايزين نعمل ارتباك في اسعار المصايف المصريه, وكان ساعتها داخل ما يعني موسم الصيف, فاعترفوا. يعني كلام مش مستخبي, يعني مش بنقول احنا اوهام ولا تهيؤات, ده هم اعترفوا وقالوا يعني. والمخابرات الحربيه مصوره صوت وصوره, فده بقى لازم يتشاف له حل سريع, لانه ممكن يبقى جاي بشكل طبيعي, ممكن يبقى وحده اتخاذ القرار في مجلس الوزراء يا استاذ احمد ليها دور انها طبعا طبعا هو بين شكل اللجنه دي الا مجلس الوزراء. ما هو مش هينفع وزير البيئه يروح لمحافظ, يعني لازم يبقى في جهه عليا هي اللي تعمل تنسيق بين الجهات دي. طب يا استاذ احمد ايه تاني ممكن لاحظته في الاسبوع اللي فات في على الفيسبوك وتويتر وغيرها مواقع التواصل؟ طبعا يعني في اكتر من شيء. طبعا هو الزياره بتاعت الرئيس السيسي قوبلت بعدد من الاشاعات انه الدوله هي اللي مسفره الناس اللي موجوده هناك, ده غير صحيح. الناس كلها رايحه اما على نفختها او نفخه الصحف وسائل الاعلام بتاعتها او على نفخه كل غرفه صناعه الاعلام بيخرج فيها الرئيس برا مصر يطلع نفس الكلام. الحاجه الثانيه انه في صور لوجوه قالوا انها مش مصريه, كل الموجودين المصريين. وانت عارف المصريين ممكن من أسوان لإسكندرية تلاقي يعني عندنا تنوعات في النوع, لون البشرة, نوع العيون, نوع. فمسألة ما هيش تلاقي حد أشقر فيبقى ده مش مصري, فكلام يعني سخيف. فما بالك إذا كان الناس مولودة, ممكن تبقى مولودة وعايشة في الولايات المتحدة الأمريكية, ممكن يبقى الأم أمريكية الأم أوروبية, فكلام يعني سخيف. و كان المفروض برضو الرد عليه مباشرة من وسائل الإعلام المصرية على الأقل كانت بتغطي هناك, لنا على الأقل أنت شايفة كلام على الناس الموجودة جنب. طب استضيفي يعني حد يصدفهم, حد يكلمهم, كانوا هتشوفهم بيتكلموا عربي زي البرباند يعني. لكن بعيدا عن الزيارة احنا شفنا عدد من الإشاعات ورجع طيب تاني. تعال نستكمل هذه الشائعات أستاذ أحمد بعد هذا الفاصل الغنائي. تفضل. تسلا شمدين يلي في حب مصر بتضحي بسنينا يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك تسلم ايدينا يلي انت شايلها في بلدك فوق كتافك كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك يلي في حب مصر بتضحي بسنينك يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتابك كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك وياها في السكة الأخرها من وسط كل أولادها عارفة أنك كبرها وأحلم تزعل مصر بطيب خاطرها دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها يلي مشيت وياها في السكة الأخرها من وسط كل أولادها عارفة أنك كبرها شايف مصر في عينيك الحقيقة تسلم ايدينا يلي لمصر بس حسيت بانتمائك وبكبريائها كان بيكمل كبريائك وكتير ترابها تبل من عرق جبينك على موجات البرنامج العام مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. يعني قبل الفصل الغنائي كنا نتكلم عن الشائعات التي يعني ماكينة الشائعات لا تتوقف دائما. إيه آخر ما رصدته من شائعات الفن؟ طبعا رجعت تاني الإشاعات الاجتماعية، لكن خلينا في إشاعتين كده ليهم علاقة بالسياسة. احنا قلنا منهم الإشاعات اللي كانت في زيارة الرئيس لنيويورك وللجمعية العامة، لكن في إشاعة عن اعتقال الطالبة أو تلميذة أميرة عراقي اللي هي كانت من ضمن أول الثانوية العامة، بسبب هم طبعا بيقولوا أنه رفضت مقابلة الرئيس السيسي الأسبوع اللي فات. أصلا الرئيس السيسي الأسبوع اللي فات كان في مسافر، وهي أميرة نفسها اللي يعني خرجت لبعض الصحف وقالت لهم أنا موجودة، غير صحيح الإشاعة دي، لكن طبعا في ناس بتوظفها وبتستغلها حتى وهي قاعدة ببيتهم. لكن موقع ده بجد طبعا نفى الإشاعة وأبدو أنه اتصل بأميرة ونفت له الموضوع. فالناس ما تصدقش أي حاجة خاصة بالموضوع، على الأقل يعني حتى اللي عمل الإشاعة ده يعني واضح أنه عقله في حاجة، لأنه اختار توقيت أصلا ينفي الإشاعة من أصلها لأنه رئيس. يمكن مع دخول المدارس يا أستاذ أحمد ممكن يعني اعتقد طيب ان الاشاعه دي تعليميه، يعني انه اوائل الثانويه العامه كان استنى على الاقل لما الرئيس يرجع مثلا، لكن هو واضح انه زي ما بقول كده عبيط يعني. رجعت الاشاعات الاجتماعيه، في خبر عن الحذف في صفحه كده في كتاب بالتاريخ عن ابن بطوطه الرحاله المعروف، فيها في تعريفه بقى متقال انه متولد كذا وسنه كذا وعاش كذا ومش عارف ايه، وفي صغره حافظ القرآن صغيرا. قال هم قايلين جايبين صفحتين وقايلين انه مناهج التربية والتعليم حذفت الجملة بتاعت ايه حافظ القرآن صغيرا. اكتشفنا ومنشوب برضو في نفس الموقع انه حافظ القرآن صغيرا دي متشالة في منهج للتاريخ في كتاب خاص بالتربية والتعليم في دولة تانية مش مصر. مفيش داعي نقول اسم الدولة لانه مش يعني ما يصحش نوجه لهم وتمام كلهم اسبابهم ايا كانت، لكن الإشاعة مش الكتاب مش من مصر اصلا، وبالتالي الإشاعة كانت وزارة التربية والتعليم يا فندم اتكلمت عن هذه الشائعة؟ للأسف لا. للأسف لا، واضح انهم مشغولين في دخول العام الدراسي ويعني متطلباته وترتيب. انا بسأل حضرتك ليه، لانه دايما احنا بنطالب هنا في حروب الجيل الرابع بتفاعل الوزارات وانه يكون في داخل كل مؤسسة داخل كل وزارة جهاز اعلامي يرد على كل مش يبقى اي جهاز شائعة بسرعة، يبقى جهاز بسرعة ونشط يعني قاعد ليل ونهار، لانه ينسد ان في حرب اشاعات وحرب ليها علاقة بالروح المعنوية للمصريين ينفضها سيرة يعني ينسد بجد الناس دي تشوف لنا شو لها حل، لكن انه الناس تسيب اشاعات تخص مؤسستها وهيئتها ووزارتها مش هيبقى مش في مصلحتنا يعني جميعا، مش في مصلحة المصريين كلهم. اشاعة برضو خاصة انه في خطأ املائي في ورقة المئة جنيه وان هي مكتوبة مئة جنيه كده من غير الف. طبعا حضرتك عارفة ان في بعض الدول العربية يعني مثلا كلمة صحفي احنا بنستخدمها صحفي صاد ح في صحفي، وفي دول عربية بتستخدمها صحافي اللي هي صاد ح الف فاء. في ناس بتستخدم الياء اللي فيها نقطتين من تحت اغلب الكلام، في ناس بتستخدم الغين بدل الجيم في الكلمات اللي جاية مترجمة. مثلا تلاقي كده 500 غرام مثلا مش جرام. لكن على كل حال مجمع اللغة العربية المنعقد في مصر سنة 1963 أجاز حذف الألف من كلمة مئة، فممكن تكتب مئة على طول من الألف. فبالتالي البنك المركزي بريء من تهمة أنه في خطأ لغوي أو خطأ إملائي في المكتوب على ورقة المئة جنيه. بس هما طبعا هو قاصد يعمل ارتباك في أي حاجة، يعني هو عايز الناس تبقى حاسة ان كل المؤسسات فاشلة وكل الناس مرتبكة وكل الناس بتغلط وان ما فيش حاجة في البلد صح. وزي ما قلنا قبل كده في ناس تقولك يعني هي الإشاعة دي اللي هتوقع البلد، احنا قلنا لا، قلنا دي جنب دي جنب دي جنب دي تبدو صورة كاملة انه في البلد فيها فوضى وفيها ارتباك هو ممكن يستغله في لحظة من اللحظات، خصوصا انه داعي 11-11 الى الخروج للشارع. وقلنا انه مرة تكلمنا على إشاعات تخزين التوم في والعيش في الفريزر، قلنا انه قاصد حتى يعني زهق الناس في عيشتهم ويحسسهم ان كل حاجه مش امنه ومش سليمه، مش امنه ومش سليمه، وانه الخطر يحيط بالناس من كل جانب حتى في البيوت. وطبعا ثبت ان الاشاعه ساعتها قلنا بالتفصيل انه الدكتوره اللي قالتها ما ثبتش انها موجوده في اي مكان وانها ملهاش اصل، وانه كمان ردوا ناس متخصصين عليها وقالوا ان الكلام ليه علاقة ببكتيريا من نوع معين بتيجي في أي حاجة مقفولة حتى في الأغذية المحفوظة، لكن خمس دقائق تسخين بتنتهي. طب نستكمل مع حضرتك الشائعات اللي رصدتها، ولكن في مكالمة. مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك محاسب سامي خلف بالمعاش، بس أستأذن حضرتك أنك تبعد عن الراديو أو توتر الراديو شوية. أوتر الراديو. حاضر. تفضل. الو. ايوه اتفضل يا فندم. اسف زهقوا ومش هطير في الوقت عشان انا فاهم برضو بوقت البرنامج وكده. تحيه للاستاذ احمد رفعت ولكل المستوعبين للبعد الثاني لكلامه. بوجه السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بوجه بلسان اب نصيحه للي بيهاجروا هجره غير شرعيه. انت بتدفع 30 40 الف جنيه عشان تهاجر والاعمار بيد الله وربنا يستر. طيب ال 30 الف 40 الف اللي هتدفعهم دول انت لو عملت بيهم مشروع في بلدك وروح كمل عليهم قرض من الصندوق الاجتماعي بيقول لك خد قرض ب 5% فايده وهيسيب لك فتره سماح. وانا راجل كنت محاسب في بنك لمده اكتر من 35 سنه وفعلا بقول ايه. وعيش في بلدك معزز مكرم في وسط ابوك وامك واخواتك واتجوز وخلف وعيش في امان. ده اللي بقوله لشبابنا واولادنا وجنسيات مختلفه. يعني ما فيش حد جاب مثلا مركبه وجي مثلا من اوروبا علينا مثلا في اي دوله. يعني كل الهجره الغير شرعيه بتتم من عن طريق مصر. ده السؤال اللي انا بتوجه ليه حضرتك. ما هو مش متصور انه حد يجازف من اوروبا ويجي يهاجر على افريقيا. يعني هم طبعا الناس متخيله انه الجنه هناك والنعيم هناك وانه يعني الاضواء واوروبا بمستوى الرفاهيه اللي فيها ومستوى معيشه الناس. وهي مش كل الهجره من مصر برضه يا استاذ احمد. يعني في دول اخرى. لا من لسه قايل انا لا ده على فكره دي احصائيات دوليه مش انا اللي بقولها. يعني 70% من الهجره من افريقيا او من الجنوب الى اوروبا بتنطلق من ليبيا. طبعا هناك الفوضى شغاله والعصابات والسماسره موجودين في كل طبعا شواطئ ليبيا. مساحه ضخمه. ربنا يا رب يرجع الاستقرار عشان كده دايما الرئيس يقول انه ليبيا يا امن قومي. لكن هناك مساحه الساحل تزيد عن 2000 كيلو يعني. فمساحه ضخمه جدا بتسمح لاي حد يشتغل على موضوع الهجره غير الشرعيه. وعصابات بقى بتدخل الناس ليبيا اصلا كمان بطريقه غير شرعيه ومنها الى اوروبا. احنا عندنا وباقي الدول يعني 30% الباقيين. لكن احنا كمان عايزين الظاهره اذا كان لينا فيها نسبه 5% او 10% تختفي كمان وما تبقاش موجوده اصلا. والحمد لله البحريه المصريه لعبه دور مهم في البحر المتوسط الفتره اللي فاتت من خلال يعني ضبط مسارات كتيره ومراكب كتيره كانت رايحه لاوروبا. فمصر صمام امان للبحر المتوسط فعلا. فاحنا عايزين كمان المسؤولين في السواحل يساعدوا الدولة ويساعدوا جيش مصر في الموضوع. حروب الجيل الرابع مستمرة معكم استاذ احمد. يعني شائعات رسالات يعني هنوقف الاتصالات عشان نقدر نخلص عندنا يوم الاثنين ان شاء الله. يوم كام رحلة يوم الاثنين باذن الله. اللي عنده اتصال النهارده خليه يوم الاثنين ان شاء الله. يعني شائعات نستكملها مع حضرتك. طبعا في صورة منتشرة على الفيسبوك انه في وطبعا كل شبكات التواصل الاجتماعي انه في مواطن مصري في حادثة يعني شنيعة في احدى شوارع دبي. الموضوع ده غير صحيح. ده اصلا صورة من اعلان احدى شبكات توصيل الطلبات مع شبكة كريم موجودة في دبي. وصورة طبعا مقصوصة يعني منشورة باعتبارها انه المصريين يعني بره بيتعرضوا لحوادث مؤلمة يعني. طبعا في نفس الاتجاه في سكة يعني إثارة الغضب الاجتماعي، لو الصورة صحيحة احنا هنقف مع صاحبها وهنطالب بحقه وهنبقى في حزن عليه، لكن الصورة اصلا مش صحيحة. عارف حضرتك في حوادث كتير بتحصل لكن دي مش صحيحة. الموجودة دي باعتبارها حادث مؤلم في دبي بسبب الإهمال مش مظبوطة. طبعا برضو رجعنا للإشاعات الاجتماعية زي إشاعة التوم والعيش اللي في الفريزر، في إشاعة كده منتشرة بشكل أنا مش عارف إزاي الناس بتنشر وتشير حاجات في بوست كده، وهم معمول يبدو أنه يعني إيه معمول بشكل علمي، ويعني في نصب علمي كده أو شبه علمي يعني يخيل على ناس كتير أنه أكل البيض مع الموز ممكن يسبب تسمم في الحال ويؤدي إلى الوفاة. هذا كلام غير مظبوط، لأنه أصلا حتى زي ما بيقولوا في كيكة الموز لازم يبقى فيها بيض ما بتخلش، يعني هتعمل كيكة إزاي؟ فده دليل أنه الإشاعة كاذبة. لكن هم برضو رجعوا تاني الإشاعات اللي ممكن تنغص على المصريين عيشتهم وحياتهم وتخلي كل حاجة كده سودة وكل حاجة يعني مقفولة قصاد الناس. آخر إشاعة النهاردة قبل ما نروح الخبرين الكويسين، إنه صورة هو طبعا اللي قاعد بيخطط ومكنة الإشاعات دي شغالة بحرفية عالية، في واخدين لقطة من فتاة بتصلي صلاة الجمعة في ميدان مصطفى محمود وقايلين إنها اللي معلقاه في رقبتها ده صليب. لو قربنا صورة، وفي طبعا الموقع ده بجد موقع محترم، قرب الصورة فعلا واللي موجود مش صليب، دي في نوع كده من السلاسل اعتقد يعني الستات يفهموا في الحكاية اكتر مني، فيه بيبقى فيه زي فصين ورد كده اشكال هندسية مختلفة. فالفصين هما فصين بس مش اربعة، يعني ما يقدرش تعملش بيها صليب، لكن هو استغل الصورة من بعيد وبعدها عشان يوري للناس انه المسائل في مصر بقت هيصة وان اي حد بيعمل اي حاجة. وفكر حضرتك الاشاعة اللي احنا قلنا بتاعت الصورة اللي فيها المصريين بيصلوا والشارع بيلف فالمصلين بيلفوا مع الشارع، يعني مفيش احترام للقبلة ولا حاجة، وثبت انه الصورة قص ولزق وانها مفبركة وانها غير صحيحة، لكن كلها في سكة يعني ارباك المصريين وتصوير الامر، لانه في مصر مفيش التزام باي حاجه خصوصا القيم الدينيه. كلام غير صحيح، واحنا بنقول للناس اهو كل الاشاعات اللي احنا قلناها دي وقلنا الصحيح بتاعها، وبالتالي الناس توقف انها تنشر حاجه مش مظبوطه وتراجع بس ايديها قبل ما تدوس على اي يعني تكه او ضغطه مشاركه على فيسبوك. الانجازات اول امبارح بقى احنا امبارح كتبنا على الصفحة انه اول امبارح الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات فخر يعني الصناعة المصرية واحدة من انجازات عصر التصنيع الكبير في الستينيات. الجمعية العمومية اجتمعت للشركة طبعا ده ما يحصلش الا بترتيب وزارة القطاع العمل، اللي في ناس بتكلم على انه الجمعية العمومية هي اللي فرضت الموضوع، لا، مصر من بدري واكتر ليها من سنة بسنتين بتتفاوض مع روسيا لاعادة تشغيل المصانع اللي اتبنت في الستينيات لانه كان بشراكه مع روسيا او الاتحاد السوفيتي القديم. وبالتالي الجمعيه العموميه دي ما تجتمعش الا برعايه من وزاره قطاع الاعمال، والوزاره ما تقدرش تعمل كده الا اذا كانت الحكومه عايزه، والحكومه ما تقدرش تعمل كده الا اذا كان الرئيس السيسي ضمن توجهاته. الجمعيه العموميه اقرت عوده الشركه للعمل والغاء قرار تصفيه الشركه، وبالتالي شركه النصر للسيارات ان شاء الله قريبا هم دلوقتي بيدوروا على شريك اوروبي ممكن يضخ تكنولوجيا في الموضوع او يبقى ليه شراكة بنسبة بحيث الشركة تقدر تغطي ديونها اللي تراكمت بسبب توقفها عن العمل وتجاوزت مليار جنيه. لكن 144 فدان اكتر من خط انتاج، منهم كل خط يقدر يجمع 15,000 سيارة في السنة في الوردية الواحدة. يعني طبعا يعني ده قرار مهم وعظيم طبعاً. ومؤشر يضاف الى الشركتين الكبار اللي عادوا يشتغلوا من تاني اللي هم قها للغذاء للصناعات الغذائيه ونيازه للمصابيح الكهربائيه بالاسكندريه اللي هي فيليبس القديمه. يعني انجازات ان شاء الله رايحين للطريق السليم. وزي ما هو الرئيس السيسي على بالمناسبه احنا نسينا نقول الحكايه دي في خطاب الامم المتحده، قال انه على الدول ان تمتلك اقتصادياتها الوطنيه بعيدا عن هيمنه الدول الكبرى. صحيح، اللي يحلل الكلمه دي يفهم انه الرئيس السيسي مع انه الدول اللي زينا لازم تمتلك اقتصادياتها في ايديها ما يبقاش اقتصاد ريعي يتاثر باي حاجه. يعني قناه السويس ممكن التجاره العالميه تتهز، القناه تتاثر، ولا السياحه ممكن عمل إرهابي ممكن يأثر في السياحة. دي اسمها اقتصادات ريعية، يعني واقفة على عائد كده بيجي من اقتصاديات مش على الأرض، مش ملكينها بإيدينا، لكن التصنيع هو الحاجة الوحيدة اللي نقدر نمسكها بإيدينا، ونبقى عارفين آخر السنة هننتج قد إيه ونصدر قد إيه ونجيب فلوس قد إيه. الخبر الثاني إنه الملياردير الإيطالي بقى أرنستو برياتولي، خلاص بس تبقى فاكر الاسم ده، اللي هو عنده فندق دومينا كورال باي اللي هو بيعيش في ميلانو، وكان صديق يعني أشهر أصدقاء الممثل المصري العالمي الراحل عمر الشريف، اللي كان دائما بينزل في الفندق ده وكان صديق أرنستو. أرنستو قرر وهو عاشق لمصر وأحد عشاق شرم الشيخ تحديدا إنه يرفع شعار سأعيد السياحة إلى شرم الشيخ، يبدأ ب 11 رحلة من شركاته، هو جايب عماله الأول هيبدأ بيهم وبعد كده من إيطاليا، في 11 شركة هيجوا في أول أكتوبر إن شاء الله نسابلهم كويس. السفير عمرو حلمي سافرنا في إيطاليا، ربما يجي مع هذا الفوج على أساس إن دي بداية ممكن تنطلق بيها السياحة الإيطالية إلى مصر إلى مشروع كبير ربما مش يقل عن مليار دولار. وعشان كده عايزين سريعا سريعا يطهر شرم الشيخ من الإشاعة اللي قلناها لو كانت موجودة إن شاء الله. شكرا أستاذ أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي، كنا معكم وحروب الجيل الرابع، دكتور محمد رفعت في الإخراج، شيماء أحمد على هندسة الهواء، كنت معكم مياد الفشاوي، إلى اللقاء. هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأداء. كبر عملنا من هنا ورايح عملنا، اللي حيكبر عملنا واللي راح من العمر جالنا أحلى من العمر اللي كان. مفيش أحزان يا مصر يا مان، يا مصر مفيش أحزان.